بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإلاء والظهار واللعان. ثلاثة أبواب كبيرة في أبواب الفقه جمعها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب لقصرها وتسهيلها على الطالب. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الإلاء قال أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. إذن فالإلاء هو الحلف، أن يحلف على، طبعا الإلاء هو الرجوع، الإلاء هو الرجوع بعد الحلف، لكن تعريفه أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. يعني يقول: والله لا أجامعك، أو والله لا أجامعك سنة، أو والله لا أجامعك 5 أشهر. فهذا يسمى الإلاء. حكمه أنه ليس له إلا 4 أشهر، يعني يستطيع أن يمضي حلفه إلى 4 أشهر. إذا قال: لا والله لا أجامعك شهرا شهرين ثلاثة، طبعا هنا يعني الأفضل له أن يكفر عن حلفه ويطأ زوجته، لكن إن لم يطأ زوجته في شهر وشهرين لا تكون خصومة عند القاضي. لكن لو لم يطأ زوجته 4 أشهر فأكثر، فإن هذا خصومة للمرأة أن تقول للقاضي: أريده أن يجامعني وإلا فليطلقني. فهنا القاضي يجبره، إما أنه يجامعها فيكفر عن حلفه، أو يطلقها كما مر معنا في الطلاق الواجب. قال: فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها، وضربت له 4 أشهر، يعني من وقت الحلف، إذا حلف وقت خصومة تضرب له 4 أشهر كفرصة، إن لم يطأ فإنه يجبر على ذلك أو يطلق. طبعا هذا كله بعد مطالبة المرأة، فلو لم تطالب المرأة بحقها لا، ما أجبر على الطلاق. قال: فإن وطأ كفر كفارة يمين، لأنه حلف ويكفر بكفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق كما مر معنا في باب الطلاق، لقوله عز وجل: هذا الدليل للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ونازم الطلاق فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ونازم الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني مدة الحلف التي لا يضيق على الزوج فيها إلى 4 أشهر، فإذا تعدى 4 أشهر يضيق عليه فيها بطلب المرأة. وبهذا يكون قد انتهى باب الإلاء مختصرا. ثم دخل في الظهار، والظهار مشتق من الظهر لأنه الذي يركب المرأة تركب. قال: الظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو يحرمها، يقول: أنت علي حرام كظهر أمي، وإلى آخر ذلك. فهذا هو الظهار. هنا كما قال المؤلف رحمه الله: منكر من قول زورا، منكر من قول زورا. فلو أراد أن يجامعها بعد قوله هذا فإنه يكفر، ليس كفارة يمين بل كفارة مغلظة، ليس كفارة بل كفارة مغلظة. وستأتينا. فإذا هو يقع، الظهار يقع مع أنه محرم ومنكر من قول زورا، ومع ذلك يقع. فإن أراد أن يجامع جامع. وهذا الباب، باب الطلاق، الأصل فيه أن المحرم منه يقع مع الإثم، كالطلاق في الحائض والطلاق في طهر الجماعة فيه، وهنا في الظهار. قال ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، يعني لا لي مثل أمته أو مثل لطعامه، فقط هذا ألفاظ الظهار في تحريم الزوجة. قال فهو منكر من قولي، فهو منكر وزور، يعني كما قال زوجة منكر من قولي وزورا. قال ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به، في قوله والذين يظاهرون نسائهم ثم يعودن لما قالوا إلى الآخر، إلى آخر آيتين. قوله هنا رحمه الله ولا تحرم الزوجة، يعني لا تحرم، يعني نقول لا تحرم يعني بأن معناه يعني لا تكون حراما في جهة الحقيقة، فالزوجة وطؤها ليس بحرام، ولكن لما حرمه هو على نفسه يكون حراما عليه، فكما قال الله عز وجل ما هن أمهاتي من أمهات الله ولدناهم وإنهم يقول من قول من قول وزور، يعني ما حينما قال أنت علي ظهر كظهر أمي أو حرمها عليه، هي ليست بحرام، هي في الأصل حلال، لكن هو حرمها على نفسه فوقع التحريم على نفسه حتى يكفر، حتى يكفر. إذا أراد يعني حتى لو مثلا أراد أن يمسها وقال مثلا سأصوم مثلا شهرين مثلا الكفارة وبدأ في الصيام، لا تحل له حتى يكفر، حتى تتم الكفارة. نعم. قال لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به، يعني فهي حرام عليه حتى يفعل ما أمره الله به، لأنه إذا لم يفعل ما أمره الله به لا يحل له وطؤها، فهي إذن حرام. المقابل للحكم المقابل لعدم الحل هو التحريم، مدام أنه لا يحل له وطؤها فمعناه أنه حرام. والكفارة هي كفارة الظهار على الترتيب لا على التخير، فيعتق رقبة سالمة من العيوب المخلة بالعمل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، فإن لم يجد الرقبة لضيق ما بيده أو لانعدام الرقبة كزماننا فإنه يتعين عليه الصوم، يتعين عليه الصوم، صومه شهرين متتابعين ككفارة الوطء في نهار رمضان. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع، أكتب هنا لكل مسكين نصف صاع وهو كيلو ونصف تقريبا من الرز. قال وسواء ظهر مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان أو معلقا، أو معلقا يعني لو قال أنت علي كظهر أمي مطلقا هكذا وسكت، أو قال أنت علي ظهر أمي كظهر أمي في شهر رمضان وقع الظهار، ولا نقول إذا خرج رمضان خلاص يرجع يجامعها، لا، بل يقع مطلقا، يعني سواء أوقعه مطلقا أو أوقعه مؤقتا أو أوقعه معلقا، لو قال مثلا إن جاء رمضان أو إن جاءت أمي أو كذا أو كذا فأنت عليك ظهر أمي مثلا. فإذا أخي العزيز الباب مضطرد في باب النكاح، وهذا هو الفقه، باب العبادات له قواعد وضوابط، وباب المعاملات له قواعد وضوابط، وباب النكاح له قواعد وضوابط. النكاح بابه مغلق مشدد، وهو قائم على الألفاظ، قائم على الألفاظ، وحرامه يقع مع الإثم، حرامه يقع مع الإثم، وكل باب له شروط وضوابط وأحكام. قال أما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغير ذات وغيرها ففيه كفارة يمين، يعني لو قال وطئي لأمتي حرام أو هذا الطعام عليه حرام أو هذا اللباس عليه حرام، حرم عليهم ما أحل الله له، فهذا يكفر عن كفارة يمين، يكفر عن كفارة يمين كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم، يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين. يعني في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تهدن الله من الدين، وكل ما رزقكم الله طيبا وتقوا الله من المؤمنين، ولا لا يأخذكم الله باللغة في أيمانكم، ولا يأخذكم ما عقدتم الأيمان، إلى آخر الآيات. فيكفر كفارة اليمين. وأيضا الآية الثانية آية التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فتحلة الأيمان بالتحريم، لما النبي صلى الله عليه وسلم حرم، قيل أنه حرم على نفسه العسل، وقيل أنه حرم على نفسه وطأ أحد إمائه، فكفارات اليمين يكون فيه كفارات اليمين. وأنا فرغ مالك رحمه الله من الظهار وبدأ في اللعان، نسأل الله العافية والسلامة. فاللعان هو شهادات شهادات بوقوع الزنا من الزوجة مختومة باللعن، شهادات من وقوع الزنا بالزوجة مختومة باللعن، نسأل الله العافية والسلامة. وصورة المسألة أن الزوجة لو قذف زوجته بالزنا، يعني اللعان فقط بين الزوج وزوجته، لأن القذف في غير باب الزواج له أحكام أخرى، لكن إذا قذف الزوج زوجته بالزنا فإنه يحد، يقام عليه حد القذف، إلا أن يحضر 4 شهود عدول على أنها زنت. فإن لم يكن له شهود فإن له أن يلاعن حتى يدرأ العذاب عن نفسه، فيقول: أشهد بالله أنها زنت كذا كذا كذا، أشهد بالله أنها زنت، أشهد بالله أنها زنت، أشهد بالله زنت 4 مرات، ثم يقول: وإن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين والعياذ بالله. ثم هي تشهد، إن طبعا إن أقرت فيقام عليها الحد، وإن لم تقر فإنها تشهد تقول: أشهد بالله أنه لكاذب، أشهد بالله أنه لكاذب ما رأى به 4 مرات، ثم تقف 5: وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين، نسأل الله عليه السلام. قال: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا إن أقام شهودا أو لاعن كما ذكرت لك، أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليه الحد بهذا، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف، وأيضا ينتفي عنه الولد لو نفى الولد، لو قال مثلا: هذا الولد ليس ولدي بل هو ولد زنا، وشهد على ذلك باللعان، ينتفي عنه الولد فلا يصير ابنه شرعا. طبعا وهنا يحسن بنا أن نقول، يعني نسأل الله العافية والسلامة لنا ولجميع المسلمين، لكن لو وقع لأحد من الناس من المسلمين هذا وعرف أن زوجته وقعت في شيء من هذا، نسأل الله العافية والسلامة، فإن عليه أن يسرحها فيطلقها ويستر عليها، يطلقها ويستر عليها، فإن هذا هو أفضل، هذا هو أفضل، يطلقها بعد أن يعظها وينصحها ويستر عليها، ولعل بهذا يكون توبة لها وهو تخلص، ويعني ينتهي الأمر بذلك، ينتهي الأمر بذلك. قال: وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، شهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة والخمسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله إنه لم يصدق إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال فيشهد خمس شهادات إنها لزانية، ويقول في الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، كما ذكرت لك أربع شهادات يشهد، ثم في الخامسة يقول في الشهادة الخامسة يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتشهد خمس مرات إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا فعلت هذه تم اللعان من الزوج والزوجة. النتائج المرتبة على اللعان هي: سقط عنه الحد، وأن درأها عنها العذاب يعني كذلك، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، يعني هنا تحصل الفرقة بينهما بهذا اللعان فلا يملك الزوج حق الرجعة، والتحريم المؤبد فهي بينونة أكبر من بينونة الطلاق البائن. البينونة هذه أكبر من بينونة الطلاق البائن، فلو تزوجت زوجا آخر وطلقها فلا تحل له خلاص، ما دام أنها ثبت مفارقته بالملاعنة فلا تحل له أبدا، وهي أيضا وهو ليس محرما لها، بس فقط لا يحل له نكاحها، لا يحل له نكاحها، نسأل الله العافية والسلامة. قال وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم. إذن هذا هو آخر باب اللعان، وقد عرفت معناه، نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.